نعم، آية الكرسي نعم، لكن قل هو الله أحد ما دليلها؟ دليلها الحديث موجود، حديث حديث واحد، حديث في مسلم يا شيخ. لا لا، حتى قل هو الله موجود موجود موجود موجود. ليس خاص بالصحابي، ليس خاص بالصحابي. لماذا؟ ما هي دليل الخصوصية؟ اجلسوا ان شاء الله يا اخوان، الله يبارك فيكم. السؤال الذي كان سأل الاخ من بنى اولا الكعبة، فالاخر شيء هو من الداخل في زمن الملك. بيجيب السلك يا شيخ، بيجيب السلك، بيجيب السلك يا شيخ. انا عندي سؤال، كلمة واحدة بس. نعم، لفظ واحد. انا مقدم لي انا امي في الحج، وجات امي تعبت ما قدرتش تيجي وتعبت جامد، ودفع لها. جات امك معك؟ لم تستطع. لم تستطع. ما زال لم تستطع. ايوه، بعدين ودفع لها الفلوس، وجات لها تأشيرة، دفع لها الفلوس معاي، وما قدرتش تطلع، وفقد وصعب تبقى تتذكرها. يجوز لها العمرة، اعمل لها عمرة بدل العمرة اذا كان حج واجب. فلا بد إذا كانت هي ما تقدر مطلقا، فأنت تحج إن شاء الله في القادم بهذه الفلوس، ولا تتركها للعمرة، للعمرة فقط. تأتي وتعتمر وتحج، لأن العمرة والحج في العمر مرة واحدة فريضة. ما يجوز لها عمرة من هذا؟ عمرة وحدها لا، ما دام الحج واجب عليها فتأتي للحج وتعتمر أيضا في دفعة واحدة، لأن أتم الحج والعمرة لله كلاهما فرض في العمر مرة واحدة، عمرة أيضا فرض. فإذا اعتمرت متى تحج؟ فلا بد أن يكون الحج والعمرة، خليها تنتظر، إن لم تقدر فيأتي أحد بهذه الدراهم إن شاء الله وتعتمر. أجلسوا يا أخوان، أجلسوا، تجلسون إن شاء الله. فنقول آخر شيء الذي عملوا جزاهم الله خير، وهذا الجدار الخارجي سنة 1400، سنة 1040 كان جاء سيل جديد فانهدم الكعبة المشرفة أكثر جدرانه، فبنوه وهذه العمارة القائمة الآن بهذه الأحجار السوداء. هذا من بناء 1040، الحمد لله ماشي. والسؤال الذي قال فيه طواف الوداع، هل يستطيع الشخص أن يفعل قبل ذهابه بيوم؟ أبدا، ينبغي أن يكون آخر ما يقدر أن يفعل. إذا كان يريد في الصباح فيأتي قبل الفجر، إذا لم يمكن أن يأتي قبل الفجر فيأتي يصلي العشاء، وبعد العشاء إن شاء الله يطوف، وبعد ذلك يذهب ويبيت ويروح في الصباح. نعم، لا بأس فيها، لا بأس فيها إن شاء الله. من تحلل بالحلق والرمي وأخر التواف والسعي لليوم الثالث لشدة الزحام ليس عليه شيء، بشرط أن لا يكون حصل بينه وبين زوجته شيء. يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا. فمن المقصود بأولياء الله؟ أنت كما نقول، كما قال بعض العلماء، لو قرأت الآية بكاملها فهمت. والله عز وجل قد فسر الأولياء من هم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا قال بعده؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله تبارك وتعالى. فمن آذى المؤمن التقي إن شاء الله فقد بارز الله بالحرب، بارز الله بالحرب. فصفاتهم صفات المؤمن التقي الذي يتقي الله تبارك وتعالى ولا يأتي بالمعاصي، وإذا جاء بالمعاصي تاب إلى الله توبة نصوحا بقي مؤمنا تقيا. هل في مضرة، يعني كان هل هناك ضرر وحرج على من لهم أولوية الطواف من طواف الإفاضة؟ إيش معنى من لهم أولوية الطواف والإفاضة؟ إن أردت أن أطوف طواف النافلة أو الإتيان، كأنك تقول إذا كنت أنت ترى أنه زحمة شديدة فأنت اترك الأولوية لمن يكون من تحت، خاصة المعتمرين، وأنت تعرف، وأنت خذ فوق إن شاء الله. مع حسن النية لك أجر إن شاء الله، ولهم الحق الأول. فمنهم من هو 2-3 عمرات لا بأس فيها إن شاء الله، لهم الحق الأول. ولكن ليس لا تمنع أنت ما دام فسها فوق، الحمد لله، وكن على يقين أن طوافك صحيح إن شاء الله. جزاك الله خير. حاج دخل متمتع بالعمرة والعمرة نواه عن أمه فعلى عليه شيء، وكان يجهل الأمر والحج النفسي لا بأس فيها، لكن إذا كان هو في الحقيقة نوى عن أمه وحج النفسي مع ذلك يجب عليه الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولو كان التمتع عن أمه والحج النفسي فقد جمع بين العمرة والحج فعليه هدي، هدي وله أجره، يجوز له أن يأكل فيها وليس هذه فدية. نعم. هل أستطيع أن أتكلم مع المصلين الذين بجواري في الحرم بعد إقامة الصلاة أن يسدوا الفرج؟ نعم، إذا كنت أنت لست في الصلاة وهم دخلوا في الصلاة فقل لهم يا إخواني تقدموا، فينبغي أن يكون ولو كان في الصلاة أن يمشي شيئا فشيئا حتى يصل الصف الأول، فالأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول فالأول. ومن وصل الصف مزية كبيرة وفضيلة كبيرة وإنعام كبير، من وصل الصف وصله الله، فينبغي حرصا لهذا الأجر إخلاصا لله ولو مشى، ولا يقال إن هذا المشي تبطل صلاته أبدا، هذا لإصلاح الجماعة شيئا فشيئا بالهدوء يخرج ولو مشى. وهل إن مشيت كثيرا في الصفوف بعد إقامة الصلاة وتكبير الإحرام لسد الفرج إن شاء الله لا يكون عليك حرج بشرط أن تمشي شيئا فشيئا، لكن كان ينبغي أن تنتظر إذا رأيت أن الناس قد يتقدمون، فينبغي أن نؤخر تكبيرة الإحرام حتى نتقدم بدون ما نكون في الصلاة أفضل، لكن إذا مشيت في الصلاة لتسد الفرج إن شاء الله لا يكون حرجا عليك بل يكون لتحسين صلاتك وزيادة الأجر. هل إذا مررنا هنا على المصلين وهم يتنفلون مثل قطعنا لهم الصلاة؟ نعم، أنت تكون ممنوعا من المرور من أمام المصلي ولو كان متنفلا لو يعلم المار من بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير له من يمر، فينبغي أن يأخذ طريق آخر، وليس المرور بمعنى المصلي أيضا ينبغي أن يتخذ سترة وراء الكرسي وراء العمود وراء شخص يقول له يجلس. حتى أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتعاهد السترة حتى كان إذا وجد رحل الدابة كان يصححها يصليها إلى القبلة ويصلي، كذلك كان يجلس ناقته فكان يصلي ولو حبت الدابة بعد هذا لا يضر إن شاء الله. فكل واحد عليه واجب بارك الله فيك لا يمر، وليس هناك خصوصية لمكة ولا للمدينة في الحقيقة، وهذا من كلام الناس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. توفي الوالد رحمه الله الله يرحمه ويرفع درجاته، وترك مبلغ من المال، وأخي الكبير لا يريد توريث إخوتي بنتين، يعني أخواتي أو أختي بنتين، يعني هل إذا أعطيت من أموال الخاصة تصيبهم هذا أن تجزئهم هذا نصيبهم هذا يجزئ أن أخيك؟ من الممكن، لا أبوك قد رأى وليس ثواب يصل الآن للأبو، هذا الشخص الذي لا يعطي حقهم فهو حاضم حق الأختين، فهو يجزئ ربما يجزئ عنهم، لكن ما أظن أنه يجزئ عنهم، لك الأجر على تسليتهم بأنك أعطيتهم شيء، لكن هذا الأخ لا ينفك عند الله تبارك وتعالى من أقل حق حنا، هذا واجب. صدق يا شيخ، صدق من عند نفسي على أختيه وله أجره عند الله، لكن أخاه لا ينفك من إعطائك هذا المال لأختيك. ما نصيحتكم لبعض الناشئة الذين حصلوا بعض العلوم قليل قل أغبهم مع مشايخهم قل أدبهم مع مشايخهم؟ الله أكبر. نعم، هؤلاء كفروا بما أنعم الله عليهم، المشايخ قد يخطئون وكذلك، لكن إذا كان الشيخ ربما مبتدعا ما ذلك يتعذب معه يجلس معه ويتفاهم معه، لعله الأب نعرف أن هناك أب ابن الصغير قد أصلح والديه بعدما أخذ العقيدة الصحيحة. فالطالب ينبغي أن يكون في الحقيقة على علم على أدب. فجعلوا ينفرون الشباب عن الشيخ فركوس، شيخ فركوس الذي قلنا لهم قديما عنهم أنه رجل مبارك صاحب السنة. محمد علي فركوس ولا إيش اسمه كذا؟ أبو عبد المعز. أبو عبد المعز أنا وفقه الله تعالى وألقاه بالصحة والعافية. هذا في الحقيقة أحسن عالم في الجزائر وأكبر عالم وأفضل عالم في معرفة الحديث وأصول وإلى آخره. فعلى كل حال الله المستعان، ونحذر هؤلاء الشباب ألا يضيعوا أجرهم بأخذ أعراض مشايخ السنة. أجبرون على الرمي الساعة الخامسة ثانية ونصف ليلة. مين أجبر؟ ثانية عشرة ونصف فتوى العلماء. يا أخوان أنا أقول إنه اتفق هواهم مع هواك وهواك مع هواهم. أنت ما تعرف أنه هناك ليست فتوى أنه يرمي لليوم القادم في الليل. نعم اليوم الحادي عشر ما يبدأ والثاني عشر والثالث عشر إلا بعد الزوال إلى الفجر وأنت لك أكثر. فكيف أجبروك أنك ليوم 11 ترمي به 12 ونصف الذي هو أنت بنفسك تعرف ما هو؟ أما بحجة فتوى العلماء لماذا لا تعمل عقلك؟ من العلماء أفتوا بهذا؟ الحمد لله الآن سحلت الدولة كل شيء، تطلع أدوار اليوم أشد الزحام لا تجد بالرمي زحام، هذا معروف. فكيف تلعبون يا إخوان؟ ليس بصحيح هذا. إن سألتني فماذا عمل أقول عليك فدية شاة توزر الفقراء. ما حكم بيع السيارة بالتقسيط أشد آلاف إذا استلم المال ببيعها ثمانية؟ أجاز العلماء إذا كان التقسيط وقسمته والأقساط معروفة بشرط ألا يكون هناك شروط أخرى. إذا أخر أنا أداء قسط فتسحب السيارة وغيرها لا، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان بهذه الصورة فلا بأس إن شاء الله بالتقصير. يقول هنا أكملنا الوقوف بعرفات ثم ركبنا الباص إلى مزدلفة، تأخر الباص كثير، نزلنا نحو نحو الثلاثة من الباص وأكملنا مشيا حتى وصلنا حدود منى مزدلفة. سألنا شرطي هل نحن في حدود مزدلفة؟ فأجابه بنعم. صلينا مغرب وعشاء ثم نمنا، لكن في الصباح أحد الحجاج الذي كان معي قال لي بأننا في حدود منى، هل علينا فدية؟ ما دمتم سألتم ما أدري. على كل حال في مثل هذا إذا وقعت في مكان لا تعرف القبلة فتسأل الناس أن القبلة أين، هنا أيضا أنت تسأل، وقد سألت كان ينبغي أن تسأل عدة أشخاص، وهناك حدود منى وحدود مزدلفة معروفة مكتوبة باللوحات الكبيرة. مهم كذا قال كل حال العذر إذا كان أحد من الشرطة، ولا لكم اطمأننتم به، ندعو الله تعالى ألا يكون عليكم إلا مبيت مزدلفة ويكتب لكم، ما عليكم فدية فيما يظهر إن شاء الله. لكن إلى متى قضيتم مزدلفة؟ نعم جزاكم الله خير إن شاء الله صحيح إن شاء الله عند صلاة الجنازة. لو لم أتمكن من فراغ تلاوة الفاتحة والإمام يكبر ثانية أنت وراءه لا تسبقه، فإذا كان هو قال الله أكبر وأنت والباقي لنا أنعمت عليهم غير المكمل وأتبعه إن شاء الله في التكبير. ولو بعده لو تزوج رجل بامرأة مطلقة ولها طفل هل تلزمني النفقة على الطفل أيضا؟ لا لا، إلا أن تتصدق عليها ومن حسن يعني حسن خلقك معها وتفرحها بأن يكون ولدها معها، وأنت تنفق عليها وتحسن وتدرس من توع نفسك أما إذا كنت لا تريد ففي هذه الحالة يجوز لك أن تشترط بأني ما أريد أن يكون الطفل معي، فالطفل يكون بعد التزوج، بعد تزوج المرأة أبوها أو ولي أمرها أحق. لا تلزمك النفقة إلا إذا أنت التزمت بنفسك، لا يلزمك أحد، حتى القاضي وغيرهم لا يلزمون. هل يجوز للنساء؟ لكن إذا اشترطت أنك أنها تكون معك والولدها معك فهناك لا يجوز أن تتخلى عنه. هل يجوز للنساء أن تصلي في صفوف الرجال في صحن الطواف؟ أبدا لا يجوز، ولكن ماذا نفعل؟ أن هذا فعل الرجال، هم الذين لا يغارون على عرضهم. يا أخي أنا جيت إلى الحج وأخرج هذه الليلة إلى جدة وأرجع بعد ساعتين، فهل علي طواف الوداع؟ إذا كنت ناوي نية قوية، لست أنت مغادرا مكة نهائيا، جاز لك أن تخرج ولا يلزم عليك طواف الوداع، لكن إذا ودعت وذهبت فهو أفضل، ثم الوداع الأخير لازم عليك أيضا. هل يجوز لي بعد أداء فريضة الحج والعمرة أن أعتمر لأبي وأمي؟ نعم يجوز لك، لا وكذلك لأخي وكذلك لمن شئت، لكن هذه العمرة التي نقول إنها لا يشترى لا تشرى إلا من الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن، سواء من مكة إلى يلملم إلى جعفة إلى ذي الحليفة. أما من التنعيم والجيران فلا، تجاوزت الميقات وكنت عامل تاهي مال حجاج وأحرمت من منى، وأنت إن كنت ناويا الحج ما منعك وكنت طاهيا أو تاهيا طباخا للحجاج، ما منعك ألا تلبس الإحرام؟ يجب عليك إن كنت رويت من قبل قطع، أما إن كنت جيت قبل أيام بحيث تعمل في مكة في خيام في قطار في كذا ثم أحرمت من منى أو من عرفات لا بأس عليك، لكن أنت جيت مع الحجاج في أيام منى وأنت لم تحرم ونويت من قبله، فأنت عليك فدية شاة لتجاوزك الميقات. رجل الشيب عن السؤال أخي الفاضل، نعم. لو تكلمت أنا كنت في عرفات من ضمن الأعذار، من ضمن الأعذار، من أهل الأعذار، من أهل الأعذار، من أهل الأعذار، فركبنا أتوبيس مجموعة في حدود 28 بني آدم، وكان ويانا القائد بتاعنا المرشد بتاعنا ماشي، فحصل نصيب إن إحنا أخذنا الأتوبيس من عرفات لمزدلفة، بعد مزدلفة جه عشان نتوضى، نزل مجموعة توضوا، وبعد ما توضوا ماشي إحنا ما كناش نزلنا توضينا، فكان الضابط والعسكري أخذوا مهمة الباص، وبناء على كده دفعوا الأتوبيس بغرامة 300 ريال، قالوا اتحرك، أخذ نفسه وراح داخل منى، نفس النظام اللي حصل في مزدلفة حصل في منى. السواق زعل واخذ نفسه ومشي، فلف لفته كان مملوك طلع يجري وراه، راح جابه واحد جاي ماشي، كنا احنا توطينا وجينا عشان نصلي، قال لي لا مش عاد نصلي، احنا هناخد نفسنا ومشينا، مشينا ما بيتناش لا مزدلفه وطلعنا على ايه على السكن في مكه. الذي فهمت انك جيت مزدلفه ونزل بعضهم ليتوضاوا وأنتم بالسيارة، العسكري يقول حرك حرك، نعم يقول حرك فيما إذا كان هناك في الطريق العام، أما إذا كان هناك يلف يمين وشمين فهذا مزدلفة مهيئة لهذا، إن لم يجد في هذه المقطع يجد في مقاطع أخرى، فالخطأ من السواق والسائق والخطأ منكم أيضا، كان ينبغي لكم. ثم رجع ولا ما رجع؟ احنا ما رجعناش ولا رحنا الى مين يا شيخ؟ ما عاد احنا طلعنا لمنى ومن منى طلعنا على مكه على طول، كنا الساعه 10 مساء في قلب السكن في انما مكة. مرور فقط هكذا، والله هذه معضله كبيره مشكله. الوقت ده نعمله احنا يبقى والله انا العذر في الخطه في الحقيقه ليس للعسكري، تقولون عسكري عسكري انما يمنى اذا كان وقف على الشارع العام، لكن هنا وهناك وانت رايت مكان كان فاضي ولا ما كان فاضي؟ ما نعرفش لان المندوب ويانا اساسا، ما احنا بنعرفش اي حاجه. على كل حال ليس لكم عذر فيما يظهر والله اعلم، اذا كان عذر ذهابكم بعد نصف الليل، لكن راسا رحتم والله المستعان على الذي يظهر لي أنه في الوقت ده علينا فدية مثلا. أنت بينك وبين الله إذا كان عذرك قائم بأن بالحقيقة ما كان هناك مكان الكلام الحقيقة ده مجنون. لا أنا عارف الإخوان المصريين عندهم كسل كثير في هذا الباب من المندوب من قديم الزمان يا أخي. ليس المندوب مندوب، أنت أعطيت الفلوس وشرطوا لك أنهم يحججونك حج. حجينا وتمام التمام وفي عرفة. لا الحج عرفة ليس وحده، لابد هناك أشياء أخرى أيضا. الأشياء الثانية ما كلمني أعطيت مكلفت أنا ليه. وربما رحت من هنا رأسا إلى عرفات، أخذوكم من ليلن. أخذنا من السكن رحنا عرفات. أيوة انظروا، لا هذا ولا ذاك. فالآن خاصة في مزدلفة هذا من أهم ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتنا هذه يعني فجر، وهو قد قضى في عرفات شيئا ما ساعة، فيكون قضى حجه. والآن أنتم ما بقيتم بمزدلفة شيء، فيجب عليكم فدية شاة والله أعلم، لأن في هذه الحركان ينبغي أن يرجع إلى جهة يمين شمال يبحث الناس كلهم يبحثون، ما يمنعون على ساكر، ويعرفون أن الحجاج لابد أن يكونوا. حتى لو كنتم دخلتم في مال الخيام الذي في مزدلفة قريبا منها، هذا مزدلفة ليلة مزدلفة مزدلفة، وللذي ليس له خيام إلا في مزدلفة ليلة منى منى يدفع فدية. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. شيخنا الأخ من فرنسا يدرب كرة القدم يسأل هل هذا العمل جائز أم لا؟ سلام عليكم. والله يا أخي هذا العمل ما ندري، أنت بنفسك تدرب وتعرف أنه يغفل عن الصلاة وجماعات وغيرها وغيرها، والذين تدربهم قد لا يؤمنون بالله وكذلك يضيعون الصلوات وغيرها من المسلمين. مسلمين وكفار. مسلمين وكفار، والمسلمين إذا دخلوا في الكرة فلا بد أن يضيعوا الصلوات. والذي يقول اترك هذا وابحث عمل آخر، هذا الذي ننصحك إن شاء الله. لكن إذا كنت تدرب المسلمين للرياضة فقط، ليس يعني رياضة عالمية أو مسابقة عالمية الذي فيها تضيع الصلاة وغيرها، لا بأس فيها، فهذا فرق بينهما إن شاء الله. لكن تترك هذا العمل الذي يساعد على ترك الصلوات أو يعين، وتبحث رزقا آخر، ورزق الله واسع.